من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما يتواترون إلى الطعام يسابقون إلى الجنان يتواترون رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد إذا في فدى رهبان ليل يتواترون إلى الطعام ورصاصهم دم ارتكالا النائحات على حصان لكنهم صاغوا سيوف العزم من رفض الهوان ورصاصهم دم ارتكالا النائحات على حصان يتواترون إلى الطعام يسابقون إلى الجنان يتواترون رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد إذا في فجاء رهبان ليل يتواترون تجدوا بما تحوي اليدان والنصر نصر الله آمين.